قال هل من فرق المعتزلة ما يسمى بالعقلانيين؟ هل هم من فرق المعتزلة؟ وما هي الأبواب التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كلكم يعرف أن الإجابة تحتاج إلى محاضرة. ليش؟ لأن نتكلم الآن عن عقيدة الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المعتزلة في مختلف أبواب المنهج والعقيدة، هذا يحتاج إلى محاضرة. لكن كلمة العقلانيين يعني تحكيم العقل، يعني الرجوع في تمييز الصح والخطأ والحق والباطل إلى العقل، هذا الذي يفهم، وهذا أصل من أصول المعتزلة، تحكيم العقل في نصوص الكتاب والسنة، كلام الله عز وجل، وحي من الله، آيات، أحاديث يعرضونها على عقولهم، يقبل هذا العقل ولا ما يقبل؟ هذه الآية الرحمن على العرش استوى، يعرضها على عقله. هل يمكن لله عز وجل أن يكون في هذه الجهة ويستوي هكذا؟ يا هكذا شبهات، أصول أصلوها قواعد أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة ما عندهم أصول، قعدوها، عندهم الكتاب والسنة هي الأصل، هي الذي يرجع فيها المسلم، ما فهمه الصحابة في هذه النصوص للتعلق بالغيب وبالله عز وجل وأسماءه وصفاته، فيه آيات، الصحابة ماذا فهموا؟ أمروها كما جاءت على ظاهرها، افهم أنت عربي وهذا القرآن عربي ونزل القرآن بلغتك، الرحمن على العرش استوى، أنت عربي استوى تفهمها، استقر واستعلى، هكذا العربي يفهمها، فهم هكذا بدون تشبيه بدون تمثيل، لا تشبه ولا تخيل هذا الاستواء والاستعلاء على العرش كاستواء الملوك والرؤساء على عروشهم، لا يختلف، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى لا يعرف، لا تعرف كيفية صفاته في الاستواء والنزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة ما في حد سأل، فهموها واضحة، ينزل من مكان عالي إلى مكان نازل، ينزل، لكنه سبحانه وتعالى كيف ينزل ما حد يعلم، ما سألوا الصحابة لأنهم عندهم تعظيم لله عز وجل، ينزل، هو قال استوى، استوى هو قال يد الله فوق أيديهم، صفات لله نثبتها، هو أثبت لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صفات، نأخذها على ظاهرها، عرب نفهمها كما هي على ظاهرها، لا نؤول لا نشبه لا نمثل، نؤمن بذلك، هذا عقيدة أهل السنة. المعتزلة لا وغيرهم نعرض هذا الحديث هذه الآية على العقل، هذا العقل مخلوق، الله عز وجل خلق الإنسان كامل بكامله وخلق عقله، بل خلق سبحانه وتعالى أفعاله، هذا تحريك اليد بخلق الله عز وجل، تفكير بخلق الله مخلوقات، هذا العقل مخلوق، كيف أنا أعرض الوحي على هذا المخلوق؟ كيف؟ كيف أعرض كلام الله عز وجل الذي هو صفة له سبحانه وتعالى أعرض على عقل المخلوق؟ شوف أهل السنة والجماعة ما يعرضوا ما يفعلون، العقلانيين يفعلون هذا، فالعقلانيون قد يكون منهم من المعتزلة، وقد يكون منهم من الفلاسفة، وقد يكون منهم من تأثر بأفكار ومذاهب منحرفة مخالفة لعقيدة المسلمين ومنهج أهل السنة والجماعة، فكلمة العقلانيين يدخل تحتها المعتزلي وغيره. فهل ما يسمى بالعقلانيين هم من فرق المعتزلة؟ لا، العقلانيون ليست فرقة، المعتزلة فرقة، الجهمية فرقة، القدرية فرقة، المرجئة فرقة، الخوارج فرقة، فرق ضالة، فهؤلاء فيهم العقلانيون وفيهم المبتدعة وفيهم الجهمية وفيهم الفلاسفة وفيهم كل بلاء، حدث بما شئت، فكن من أهل السنة والجماعة واعتقد بعقيدتهم وابتعد عن هذه الفرق الضالة. أما الأبواب التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فهي كثيرة جدا، وأنت تعرف الآن في من المسلمين ومن أصحاب قنوات أو أصحاب المواقع معتزلة، كيف أنت تحكم على الشخص بما يحمل من فكر؟ يحمل فكر شخص الآن معك يصلي ويصوم ويحج لكن يعتقد بالخروج على ولاة الأمر حلال، يعتقد بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين كافر وإذا مات مخلد في النار كالمشركين والكفار لأنه مرتكب كبير، يعتقد بهذا الاعتقاد ويعتقد بأن المسلمين في الجنة ما يرون ربهم، ما يرون ربهم، يعتقد بهذا. أنت لا تحكم عليه مباشرة، معتزلي من الخوارج فرق ضالة تعتقد بهذا العقيدة تحكم عليه مباشرة، ولو كان يصلي معك بعقيدتي تحكم عليه. واضح؟ واحد يحمل فكر جماعة ضالة، جماعة إرهابية، يتكلم ويفعل أفعال ويفكر نفس التفكير، قل أنت كذا، أنت معتزل، أنت من داعش، فكرك فكر خوارج. يقول لك لا أنا لست منهم، لا أنت تحمل هذا الفكر. هكذا من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن غيرهم من الفرق تستطيع تحكم عليه بفكره. أنت من أهل السنة والجماعة، فكرك معروف، تتحاكم الكتاب والسنة، تعتقد بعقيدة الصحابة والأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل نفس عقيدتهم، إذن أنت من أهل السنة. فهكذا نفهم الناس، نسأل الله يجنبنا وإياكم هذه الفرق الضالة وما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحمي بلادنا من هذه الأفكار المتطرفة والإرهابية، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، يحسن لنا ولكم الخاتمة، ثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.